بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن المعنى الثالث من المعاني المرتبطة بالولاية، وهو الهداية أو الوظيفة الكبرى للولاية، وهي الهداية، أي أن الولي أو الذي له هذا المنصب هو نموذج للهداية، سواء نموذج بفعله أو بقوله أو بسلوكه، يعني كل سلوكاته مأخوذة من معدن النبوة الخالص من القرآن الكريم، وكذلك مواقفه. إذا وقف موقفا مثلا سلبيا من طاغية، مثل ما ذكرنا عن الإمام زيد، فهو كذلك، يعني ذلك هو السلوك القرآني، ذلك هو الموقف القرآني، كذلك أخلاقه، كذلك كل سلوكه، كل هذه الأمور مرتبطة، يعني تعبر عن الحقيقة القرآنية وتعبر عن الموقف النبوي. أي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان في عهد الإمام الحسين لخرج كما خرج الإمام الحسين، لو كان في عهد الإمام علي لخرج كما لفعل ما فعله الإمام علي، ولو كان في عهد الإمام زيد لفعل كذلك. أن الولي هو يمثل الهداية امتداد النبوة، ولذلك الذين قتلوا الإمام الحسين أو قتلوا الإمام زيد أو قتلوا الإمام علي هم في الحقيقة قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه هو يمثل ذلك الأمر، يمثل الهداية. نعم هو لا يوحى إليه، ولكن نتيجة فنائه التام واندماجه التام مع القرآن ومع النبوة صار ممثلا له. ولذلك الذي يعني حتى الآن عندنا في الواقع الذي يقتل سفير دولة هو كأنه قتل تلك الدولة أو قتل حاكمها. لماذا؟ لأنه هو الذي يمثله، فكذلك هؤلاء يمثلون النبوة ويمثلونها تمثيلا سليما، سلوكهم يشهد لهم، أخلاقهم تشهد لهم، مواقفهم تشهد لهم، حتى البلاء الذي تعرضوا له يشهد لهم. الرسل تعرضوا للبلاء، تعرضوا للقتل، تعرضوا لكل أنواع الإيذاء، فهكذا تعرضوا هؤلاء العتراء الطاهرة، بالإضافة إلى سندهم الذي يدل عليه الوثيقة التي تبين لهم ذلك، هذا الأمر أنهم معدن، أنهم منبع من منابع الهداية، أنهم يمثلون الهداية، أنهم عالم من أعلى، أنهم كلهم أعلام. طبعا الذين يتمسكون بالقرآن ولا يخالفون القرآن كلهم نموذج أو عالم للهداية. ثم ذكر سيد عبد الملك أنه يمكن من الآية الكريمة استخراج مفهوم الولاية ومهامها المختلفة بشرط الابتعاد عن الطائفية والتعصب، فقال النص القرآني واضح جدا، الله تعالى يخاطب الأمة جميعا، لا يخاطب طائفة واحدة، يتحدث عن الولاية باعتبارها ولاية الله سبحانه وتعالى، إنما وليكم الله. وهذه المسألة مهمة جدا، لأن العقدة والعصبيات المذهبية جعلت هذا المبدأ الكبير، المبدأ المهم والكبير في القرآن الكريم والإسلام العظيم يهمش إلى حد كبير، ويتعامل معه الكثير بتوحش ونفور وابتعاد، والكل يريد أن يمر عليه مرورا عابرا. كثير من المفسرين سرعان ما يحاول أن يتخلص منه، لم يحظى بالاهتمام الذي يفترض أن نهتم به كمسلمين، بعيدا عن العقد المذهبية والعصبيات الطائفية. لأن الله تعالى قدم هنا وليكم الله، يعني كما توالون الله، كما توالون رسول الله، كذلك والوا هذا الذي هذا صالح المؤمنين الذي مثل النموذج المثالي للإيمان وللصلاح وللانتساب لله سبحانه وتعالى ولرسوله. وبعد أن تحدث عن مفهوم ولاية الله وولاية رسوله كما سبق تحدثنا عن ذلك، تحدث عن مفهوم ولاية الذين آمنوا، فقال هذا المفهوم الآخر، المفهوم القرآني، مفهوم ثقافة يوم الولاية، قدم الإمام علي عليه السلام من موقعه الذي جعله الله فيه والذي وصل إليه بإرادة إلهية وتربية إلهية، إعداد إلهي. طبعا بعد أن توفرت القابلية في الإمام علي صاحب الأذن الواعية، الله تعالى أهله لذلك ووفر له البيئة المناسبة ووفر له كل الإمكانات التي تجعله عالما للهداية. يقول تربية إلهية وتربية نبوية بمعايير إيمانية، باعتباره في هذه الأمة بعد نبيها يأتي، بعد نبيها أرقى هذه الأمة في كماله الإيماني ومستواه الإيماني وارتباطه بالمشروع الإلهي من حيث العلم بهذا المشروع والمعرفة، وهذا أهم شيء كونه عالما به وبكل تفاصيله. من حيث الارتباط العملي، وأضاف إلى ذلك الاهتمام العملي والسلوك العملي والالتزام الحياتي بهذا المشروع الإلهي. ومن حيث الاهتمام عليه يعني والاهتمام به والحرص عليه، مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله حريصا، وتجلى ذلك في حياة الإمام علي عندما كان يبادر للجهاد. ولماذا؟ لأنه كان حريص على الدين وحار في حرصه ومتحمس في حرصه. ومن حيث التخلق بأخلاقه، ومن حيث كذلك الالتزام بقيمه ومبادئه، وهكذا ما ذكرنا عن الإمام حسين، الإمام زيد، كل هؤلاء كانوا لهم هذا الأمر، يخافون أن يحاسبهم الله على التفريط في هذه الحق، في حق الأمة، يعني في حق دينهم، يعني يعتبرونه مسؤولية كبرى لا يجب عليهم أن يؤدوها، لا يكتفون فقط بصلاح أنفسهم، صلاح شخصي، وإنما يسعون إلى حفظ صلاح الأمة. ثم ذكر دور الولاية المرتبط بامتداد النبوة وهدايتها، فقال: علي كان في هذا المستوى في واقعه في الأمة، كان في هذا المستوى، ويأتي لهذا الدور امتدادا لنبي الله صلى الله عليه وآله، لأنه ما بعد الأنبياء، هل انتهت المسألة؟ يعني هل بعد الأنبياء يعني الناس لا يحتاجون إلى مصلحين، إلى هداة، أم أن الأمر ليس كذلك؟ يقول: هل تنتهي ثمرة هذا النهج الإلهي؟ هل يغرق الله سبحانه وتعالى كل نوافذ النور هذه، ويترك المجال للظلمة لتطغى في واقع البشرية؟ هل نافذة النور تغلق عندما يعرج بروح نبي من الأنبياء، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وخاتم الأنبياء؟ يقول: لا، لا بد من الاستمرارية لهذا المشروع وهذا النهج الإلهي. ثم ذكر ارتباط هذه المهمة بالمواصفات والأهلية، فقال: ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، الله تعالى قال: ورسوله يأتي النص القرآني في آية الولاية ليقول: والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، مقدما للإمام علي عليه السلام، ضمن مواصفاته الإيمانية الراقية، ليأتي التقديم له في البلاغ النبوي في يوم الغدير ضمن تشخيص واضح بالاسم، فهذا علي، بالإشارة إليه باسمه وشخصه، ماسكا بيده ومقدما له فوق أقتاب الإبل، فهذا علي مولاه. ثم ذكر دور مرجعية الولاية وعلاقتها بحفظ الأمة عن النزاع، فقال الإمام علي عليه السلام: يستمر في هذا الدور ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهو دور مهم ودور أساسي في مرحلة العادة القائمة، هي حالة اختلاف بعد كل نبي. القرآن الكريم ذكر هذا الأمر، اختلاف الناس بعد أنبيائهم، وحالة نزاع بين أمته، فهل تترك هذه الأمة لتتنازع وتختلف وتتفرق في دينها، في مفاهيم هذا الدين، أي منها يمثل الامتداد الحقيقي للنهج الإلهي، المفهوم الصحيح، التعريف الصحيح، المدلول الحقيقي للنصوص؟ لا، لذلك رسول الله قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. وبالتالي كلمة مولاه تشمل كل شيء، رسول الله كان قائدا فإمام علي يكون كذلك، زعيما يكون زعيما، حاكما يكون حاكما، قاضيا يكون قاضيا، هاديا يكون، كل هذه المجالات، لأنها مجال هداية، لأن الذي تولى الشؤون السياسية وهو ليس عارفا بالسياسة القرآنية سوف يصبح يحول الحكم الإسلامي إلى حكم طاغوتي. ولذلك لابد، كما أن الحكم لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فالحكم الإلهي يقتضي أن يكون المنبع والمصدر اللي هو القرآن الكريم، وثانيا أن يكون الحاكم به عالما به. كيف يحكم شخص ليس عالم بالقرآن؟ لابد أن يكون الشخص عالما بالقرآن الكريم، أعلم الناس بالقرآن هو الذي يتولى هذا الأمر. من كان أفضل من الإمام علي؟ كلهم يشهدون له بأنه كان الأعلم، وبالتالي ما دمتم تشهدون له بهذا، لماذا بعدتموه؟ البعض يقول لك: السن، ذلك سنه أكبر. ما علاقة السن بهذا الأمر؟ رسول الله تعالى في القرآن الكريم يذكر أن يحيى آتاه الحكم صبيا آتاه الحكم، فلماذا تذكر هذا الأمر؟ تقولون حتى لا يكون هناك كأنه وراثة؟ الله تعالى ذكر أن سليمان عليه السلام وورث سليمان داود، لأن العبرة هنا بالكفاءة ولا علاقة بالله. إذا كانت هناك كفاءة لا حرج أن يكون هناك وراثة، عندما يكون الوراثة على أساس الوراثة فقط هنا يكون الإنكار. عندما ولى معاوية يزيد بسبب كونه هكذا من هذا الباب، لكن عندما يكون صالح فما الحرج في ذلك؟ الإمام علي كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وتربية يده وممارساته سلوكه في الحياة كلها يدل على هذا الأمر. فلذلك كان يعني لو تولى هذا الأمر لاختلف الحال تماما، اختلف حال الأمة تماما، لأن ذلك العصر كان عصر بيان إكمال للنبوة، كيف تكون الحكم، كيف تكون ممارسات المختلفة، كيف تكون مواقف الأمة تجاه القضايا المختلفة المستجدة. فلذلك عندما عزلوا الإمام علي أعطوا صورة مشوهة للحكم الإسلامي، أعطوا صورة مشوهة لكل القضايا. ولهذا نجد أولئك من وضعوا ناس لا علاقة لهم بالله، يعني أولئك مثلا الأنصار الذين ناصروا رسول الله عزلوا تماما، بينما ذهب معاوية إلى الشام، الأردن وفلسطين وسوريا كلها حاكما له مع كونه كان من الطلقاء. الوليد بن المغيرة الذي انحرف انحرافات كثيرة جدا أيضا يولى، وهكذا عمر بن، كل هؤلاء الذين لم يمثلوا الإسلام ولم يمتثلوا للإسلام أصبحوا هم لا. فتصوروا لو كان الإمام علي هو ما كان هؤلاء جميعا. ولهذا الإمام علي عندما طلبوا منه أن يترك معاوية من باب المصلحة قال لا، يعني ما كنت أفعل هذا الأمر، وضحى بالمصالح في سبيل المبادئ، حتى لا يشاع بعد ذلك بأن الإمام علي ترك الطلقاء في الحكم. ثم ذكر سيد عبد الملك دور الولاية في إغلاق كل أبواب التحريف والانحراف، فقال تقفل ثقافة الغدير، يعني الذي يتبع ثقافة الغدير كل الأبواب على كل الجائرين والمتسلطين والطغاة، لأنها قدمت النموذج وقدمت للأمة ما يحفظ لها ويضمن لها أصالة الامتداد للنهج الإلهي بعد رسول الله. طبعا عندما نقول ثقافة الغدير هي ثقافة نبوية. الغدير، من الذي أوقف الناس في الغدير؟ من الذي قال تلك الكلمة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن لو قال رسول الله سمى شخصا آخر كذلك نسلم، نحن لا لم نتعلق للإمام علي كشخص، وإنما لأن رسول الله هو الذي أوصى به. لو رسول الله أخبر عن أي شخص آخر نسلم لذلك، لأن المؤمن هو تابع لرسول الله، تابع لي، لأن رسول الله هو يأتي لا يأتي من عنده، يعني هذه المعاني الله تعالى هو الذي أوحى بها إليه. يقول وقدمت للأمة ما يحفظ لها ويضمن لها أصالة الامتداد للنهج الإلهي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إن اختلفت الأمة أو تباينت أو تفرقت بعد النبي، من يوصلنا إلى هذا النبي؟ طبعا هو هذا الأمر، يعني عندما نتبع المسار، مسار الولاية، سنصل إلى النبوة وسنصل إلى الدين الأصيل الصحيح. ثم ذكر دور الولاية في إعادتنا إلى الدين الأصيل في كل الأجيال، فقال ها نحن اليوم بعد أجيال تلو أجيال من عصر النبي إلى اليوم، أمتنا تفرقت، أمتنا اختلفت، أمتنا تباينت في أكثر أمورها المتعلقة بهذا النهج الإلهي. إلى من نتطلع؟ هل تركنا هكذا ضحية في مرحلة من أهم مراحل التاريخ؟ أم أن هناك امتداد لهذا النهج في أعلامه في رموزه المؤتمنين، طبعا الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله كتاب الله وعترته. ثم ذكر كيف حسم رسول الله صلى الله عليه وآله المسألة. طبعا عندما نقول عترتي ليس كل من ينتسب لرسول الله، أنا سمعت مرة شخص يقول أنا من ذرية رسول الله وقد سمحت لمعاوية ومن حقي أن أسمح لمعاوية. أي شخص هذا؟ أي كلام هذا؟ يتصورون الأمور بأمور عاطفية أمور نسبية. الدين ليس هكذا، الدين قيم، عترة طاهرة متمسكة بالقرآن الكريم، وأول تمسك وتمسك بالإمام، علامة تمسكك بالقرآن تمسكك بالإمام علي. كيف تسمح له والذي تنتسب إليه، لسنا ندري صح كذبا أو زورا أم حقيقة، الذي تنتسب إليه ونفسه حاربه وتبرأ منه، فأي نسبة هذه؟ إذن هذا للأسف يعني سوء الفهم لهذا الأمر. يتصورون الأمر وكأن القضايا متعلقة بأنساب، القضايا متعلقة بهداية، بمصدر هداية، بقيم الإمام علي تمثلت فيه، والتاريخ أكد ذلك، والرسول صلى الله عليه وآله أكد ذلك، والقرآن الكريم نزل بذلك، وكبار الصحابة شهدوا له بذلك. فلذلك نكون سلما لمن سالم وحربا لمن حارب ولا نبالي، يعني هذا هو الإسلام. رسول الله دعا قال انصر من نصره واخذل من خذله، فلذلك الذي ينصر من خذله هذا لا علاقة له بالإمام علي، هذا عدو للإمام علي. إذا حتى لو كان ابنا له فشأنه كابن نوح، ابن نوح المباشر الله تعالى أخبر أنه هلك، فكيف بشخص بينه وبين الإمام علي عشرات ربما أكثر من 1400 سنة؟ كل هذه السنين الطوال من أدرانا أولا أنه من نسب؟ يعني الشخص الذي يكون بهذه الصفة نفسه سلوكه أو موقفه قد يكون خادشا في نسبه، والحمد لله رب العالمين.